صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإشكال الأخير على الكشف الإنقلابي أن نقول بأن حمل الأدلة العامة كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع والأدلة الخاصة كما سيأتي التعرض لها على الكشف الانقلابي، بدعوى أنه مقتضى الجامع بين ما دل على اعتبار الرضا نحو إلا أن تكون تجارة عن تراض، وبين كون مفاد العقد هو التمليك من حينه، من حين العقد. لا يكفي فيه أن يكون خاليا عن المحذور العقلي، بل لا بد وأن لا يكون مصادما للارتكاز العقلائي، إذ لو كان ارتكاز عقلائي على الخلاف لكان مانعا من ظهور النصوص الكشف الانقلابي، لاحتفاف الخطابات بهذا الارتكاز. وهناك عدة منبهات تشير إلى إباء الارتكاز العقلائي، مسلك الكشف الحكمي الانقلابي، المنبه الأول لو أن المالك الأصلي آجر الدار قبل الإجازة فلا إشكال في نفوذ تصرفه بلحاظ أنه تصرف في ملكه، فإذا أجاز العقد بعد ذلك فهل يحكم بضمان المنافع، منافع الدار للمشتري أم لا؟ فإن لم يحكم بالضمان فهذا خلف الكشف الانقلابي، إذ تبين أن تلك المنافع ملك للمشتري، وإن قلنا بالضمان بلحاظ أن المالك الأصلي عندما ملك هذه المنافع للمستأجر فقد أتلفها إتلافا حكميا على المشتري، والإتلاف موجب للضمان. فهنا يقع التهافت بنظر العقلاء، وذلك لأن الضمان فرع الإتلاف، والإتلاف فرع صحة الإجارة، إذ لو لم تكن الإجارة صحيحة في ظرفها لما تحقق الإتلاف، وصحة الإجارة فرع كونها تصرفا من قبل المالك في ملكه، وإلا فلا تصح. والنتيجة أن تصرف المالك الأصلي في ملكه صار سببا لضمانه، فهل يوجد لدى العقلاء أن يكون تصرف المالك في ماله منشأ لضمان ماله؟ فإن الجمع بين الأمرين مستبشع لدى المرتكز العقلائي. نعم صعبها شو ولو أن المشتري هو الذي آجر الدار لم يكن ضامنا للمالك الأصلي، مع أنه حين الإجارة لم يكن متصرفا في ملكه، فما كان تصرفه في ملكه فهو سبب للضمان. وما لم يكن تصرفا في الملك حين وقوعه فليس منشأ الضمان. المنبه الثاني أنه لو زوجت امرأة فضولا وبعد 40 سنة علمت بذلك العقد فأجازته، وبعد إجازتها للعقد مات زوجها بساعة مثلا، فلازم الكشف الانقلابي ضمان نفقات 40 سنة ماضية. فلو فرضنا أن التركة لا تسع لأكثر من هذه النفقات، فهذا يعني أن إمضاء الزوجة للعقد قد أتلف الميراث على الورثة، إذ المورث مدين بنفقة 40 سنة إلى زوجته. ولو فرضنا أن هذه الزوجة في تلك 40 سنة قد آجرت نفسها إيجارات عديدة، بسعر أقل من أجرة المثل، فإن إجاراتها انكشف أنها فضولية وتتوقف على إذن الزوج، فإذا رد تلك الإجارات كان على الزوجة أن ترد الأجر المسمى، ولكن يضمن لها المستأجر أجرة المثل. فإذا كانت أجرة المثل أضعف الأجر المسمى فتكون هذه الزوجة بقبولها بهذا العقد قد كسبت ثروة من خلال نفقة 40 سنة ومن خلال أجرة المثل لما وقع منها من الإجارات الفضولية. ولو عرض هذا على المرتكز العقلائي لرأوا أنه أكل للمال بالباطل، المنبه الثالث لو فرضنا أن المشتري الفضولي اشترى أمة فوطأها فحينئذ لا يمكن الحكم بعد الإجازة بأن الوطأ كان زنان، لأنه بالإجازة صار وطئا في الملك. ومقتضى ذلك أن يكون الولد ولده، فهي أم ولد بالنسبة للمشتري. فلو وطأها المالك الأصلي كان من باب وطئ أم الولد. نعم، يعني قبل الإجازة. قبل الإجازة الذي وطأها كان من باب وطئ أم الولد، فهل من يقول بالكشف الانقلابي مع قطع النظر عن النصوص الخاصة، لأن بحثنا فعلا حول مقتضى القاعدة، هل يحكم بأنها أم ولد للمشتري دون المالك الأصلي؟ للمشتري دون المالك الأصلي، مع أن المالك الأصلي وطأها وحين الكوع حين الواطئ، أم يلتزم بأنها أم ولدين؟ أم ولدين؟ ماذي؟ لأنها أولدت للأول أيضا، وطعها المشتري وأولدها، ثم وطعها المالك الأصلي فأولدها. في الوقت تصير نعم تصير في الوقت تصير في الوقت ماكو إمامة. وكلا الأمرين مستنكر لدى الارتكاز العقلائي، ولو فرضنا هذا كان المنبه الثالث، ولو فرضنا أن العقد الفضولي كان نكاحا والزوج الفضولي وطأ المرأة قبل الإجازة، أو لم يطأها، لا خصوصية للوطء هنا، لكن لو زنى بها شخص آخر بعد العقد وقبل الإجازة، فهل يعد من باب الزنا بذات بعلين كي يترتب عليه الأحكام الخاصة؟ من رجم المرأة لأنها محصنة، والحرمة المؤبدة على الزاني لأنه زنى بذات بعلين ونحو ذلك. وقد أجاب، يعني هو ما كان في معرض الجواب والإشكال، ولكن فيما سيأتي سيذكر هذا الكلام. وقد ذكر، نقول وقد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في بحث ثمرات الكشف والناقل كما سيأتي، بأن ظاهر الخطابات الشرعية أن الجارية إنما تكون أم ولد إذا كانت حين الوطء ملكا للواطئ، وأما لو كانت سيحكم عليها في المستقبل وببركة الإجازة أنها ملك للواطئ من حين الواطئ، فهذا لا يكفي في صيرورتها أم ولد. كما أن تحقق عنوان الزنا بذات البعل منوط بأن تكون المرأة ذات بعل حين الزنا، ولا يكفي في ذلك أنه سيحكم عليها ببركة الإجازة أنها ذات بعل حين الزنا. خب ما يخالف، ولكنها حين الواط ما كانت ذات بعل. حين الواط لا لا عندنا كلام، ثم عندنا كلام بس ما عندكم نحن عندنا كلام. هذه بعد الإجازة ماذا يقال عنها؟ هذه بعد الإجازة يقال حين الوط لم تكن ذات بعل، وإنما بالإجازة صارت ذات بعل حين الوط، ولا لم تكن ذات بعل. كيف ما يقال هكذا؟ ألا يقال بأن هذه فليكون، ولكن يقال هذه المرأة حين وطئها حين الزنا بها لم تكن ذات بعلين، وإنما بالإجازة اعتبرناها ذات بعلين حين الوطء، وإلا هي لم تكن ذات بعل. سيدي أخوي، يقول المستفاد من الأدلة أن الزنا بذات البعل موجب للحرمة إذا كان حين الزنا ذات بعلين، لا ما حكم عليها بأنها ذات بعلين ولو حين الزنا. هذا الذي يقول. كملنا هذه العبارة أو بعد فينا؟ ها؟ ها؟ لا، في كلام السيد الخوي شنو عبرنا؟ وما عبر به أو ما فاده؟ ها، وما ذكره؟ ها، وما ذكره لا ينفع في حل المشكلة، إذ البحث فعلاً ليس فيما يستظهر من الخطابات، وإنما البحث فعلا في كون الكشف الانقلابي عقلائيا بالنظر لمقتضى القاعدة. فالمتحصل أن حمل الأدلة على الكشف الانقلابي مما لا قرينة عليه، بل القرينة على خلافه لاحتفافها بالارتكاز العقلائي على خلافه، فما أصر عليه في مصباح الفقاهة من كون هذا الكشف تاما، وكذلك ما اختاره السيد الأستاذ دام ظله من تمامية هذا المسلك غير تام للحاظ الإشكال الأخير. وصل الكلام إلى النحو الثالث. النحو الثالث من الكشف المعبر عن بالكشف الحكمي، وبيانه أن التنزيل على أقسام ثلاثة، الأول تنزيل تنزيل أمر واقعي منزلة أمر واقعي آخر، بلحاظ تمام الآثار، كما لو قيل الفقاع خمرون، أو تنزيل أمر واقعي منزلة أمر اعتباري في تمام الآثار، كما لو قيل الطواف بالبيت صلاة، فإن مقتضى ذلك سريان: الآثار من المنزل عليه للمنزل، أمر واقع القسم الثاني تنزيل شيء. القسم الثالث لا الثاني القسم الأول تنزيل شيء منزلة الأمر الاعتباري في بعض الآثار، كتنزيل من يراد تزوجها منزلة الزوجة في جواز النظر إلى محاسنها الظاهرية، أو تنزيل الزوجة المتوفاة منزلة الزوجة، لأنها ليست بزوجة الآن، في جواز يومه تنزيلها منزلة الزوجة في جواز ملامستها، وتجهيزها من قبل الزوج القسم الثالث تنزيل أمر اعتباري منزلة أمر اعتباري آخر في تمام الآثار، كأن نقول بأن عقد الفضول منزل منزلة العقد النافذ في تمام الآثار، وهذا التنزيل لغو لأنه لا واقع للملكية في وعاء الاعتبار إلا بهذه آثار، فلا معنى لأن يقال بأن عقد الفضول ليس مملك ولكن نزل منزلة المملك في تمام الآثار، فإن هذا عين القول بالملكية وليس تنزيلان. والمراد بالكشف الحكمي هو القسم الثاني، أي التنزيل منزلة العقد المؤثر في بعض الآثار، وهي كون النماءات في الفترة المتخللة أو كما يقول العجم المتخللة بين العقد والإجازة للمشتري. سيأتي الكلام في مقتضى الروايات الخاصة وهل يستفاد منها الكشف أو النقل، وعلى فرض الاستفادة الكشف فهل هو الكشف الحقيقي أو الحكمي، سيأتي الكلام عن ذلك. ونحن نمشي على ضوء لأن السيوطي ما تعرض إلى ما هو مقتضى الروايات الخاصة إلا ضمن الثمرة، نحن نمشي على ضوء كتاب البيع وتعاليق فقه العقود عليه. الحمد لله رب العالمين.